ورجوعه منها، هل يسمى هذا كلاما أم لا؟ كيف يسمى؟ صفحة كاملة. صحيح يا جماعة، ليس بكلام عند النحويين لأنه ليس بلفظ. طيب، ما تقول فيما إذا قال لك شخص إن اجتهدت، هل هذا كلام أو لا؟ لا، ليس كلام. ليس كلاما؟ لأنه غير مفيد. ليس كلاما لأنه غير مفيد، صح؟ طيب، ما تقول يا أحمد، أحمد البنا، في رجل قال لك إن، إن قالك إن، ليس بكلام، ليش؟ طيب وش تقولون، هل هذا صحيح؟ لا، إن كان هي أمر من الأنين فهي كلام كلام، وإن كان حرف توكيد فليست كلام. طيب، لكن هذا التفصيل حقيقي يعني أنا ذكرته لمجرد الانتباه، ولا هو ما أنتم مطالبين به لأنكم ما وصلتوا إلى هذا الحد. طيب، إذن إن، بس إن كذا ليست كلاما لأنها غير مفيدة ولا مركبة. طيب، ما تقول يا أخ في رجل باكستان قام أمامنا وخطب خطبة كاملة كلنا عرب، وش تقول هذا؟ كلام ولا غير كلام؟ ليش؟ لأنه يعني لم يفد بالوضع، الوضع اللغة العربية. أحسنت، لأنه ليس بالوضع العربي، ليس بالوضع العربي، فلا يسمى كلاما عند النحويين، وإن كان مفيدا لكنه ليس بكلام عند النحويين. طيب، أشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم وهو يصلي قاعدا إلى الصحابة وقد صلوا خلفه قياما، أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. ايش تقول يا أحمد؟ ليش؟ والكلام لابد أن يكون باللفظ، أما بالإشارة وإن أفاد فليس بكلام، ولهذا لم تبطل الصلاة فيه، لا تبطل الصلاة فيه. طيب، يقول المؤلف إن أقسام الكلام ثلاثة. الأخ من أين عرف؟ نعم، من أين علم أن أقسام الكلام ثلاثة؟ تتبعوا الاستقراء، يعني أن العلماء تتبعوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن ثلاثة أقسام. أحسنت، ما هي الأقسام الثلاثة؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب، قول المؤلف حرف جاء لمعنى احترازا من الحرف الذي لم يأتي لمعنى، اللي ما له معنى، كالميم مثل، واحد كتب ميم بس، هذا ليس من أقسام الكلام لأنها ليست حرفا جاء لمعنى، لكن من حرف جاء لمعنى، ابتداء الغاية، تبعيض، المهم له معنى. طيب، ذكر المؤلف أن للاسم علامات، ما هي؟ أي نعم، أو أربع. كم هذا؟ ولم يقل سواها. أقول ولم يقل سواها. إذن أربع، ثلاث علامات ذكر المؤلف ولم يذكر سواها، كذا؟ نعم. بسام، كم؟ أربع علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. طيب، ما المراد بالخفض في كلام المؤلف؟ ها؟ الجر. نحن عرفنا جر وخفض، كيف هذا التعبير؟ يلا، اصطلاح أهل الكوفة، والجر اصطلاح أهل البصرة. طيب، قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير. وش تقول بعير هنا؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. وش فيها من علامات الاسم الأربع؟ بس لا، الإضافة ما ذكرناها، اترك اللي مو بالكتاب هذا. خالد خطأ، أنا أقول ما الذي فيها الآن؟ هذا اللي أهدف. أنا أقول ما الذي فيها من علامات الاسم الآن؟ التنوين فقط. أحمد والخفض، التنوين والخفض ولا لا؟ مين مكسورة هي؟ إذن فيها التنوين والخفض. طيب، قال الله تعالى: والليل إذا يغشى. والليل وش فيها من علامة الاسم؟ نعم، والخفض. علامتين، الألف واللام والخفض. طيب، هل يجتمع التنوين والألف واللام؟ يجتمع في كلمة واحدة؟ ما يجتمع. شتون يا جماعة؟ ما يجتمع، ما يمكن يكون تنوين شيء فيه ألف واللام وينون أبدا. طيب، يمكن تجتمع العلامات الأربع على هذا؟ لا يمكن، لأن يبتين التنوين والألف واللام ما يجتمع. يجتمع ثلاث، ها؟ يمكن يجتمع ثلاث، يمكن يجتمع ثلاث من الأربع. طيب، قال المؤلف: وحروف الخفض. حروف الخفض، هذا موجود الدرس الآن. حروف الخفض يعني الحروف التي إذا دخلت على الاسم خفضته، يعني جرته. ومن أين علمنا أن هذه الحروف إذا دخلت على الاسم جرته؟ من التتبع، واستقرا كلام العرب، ولا ما في قرآن ولا سنة تدل على هذا، لكن كلام العرب إذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضها. قال: وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، كم هذه؟ تسعة. عد المؤلف تسعة حروف. طيب، من تقول مثلا: خرجت من البصرة. خرجت من البصرة، هذه من حرف خفض. ولا يجوز في اللغة العربية أن تقول خرجت من البصرة، ولا يجوز أيضا أن تقول خرجت من البصرة، لا يجوز، لأن من حرف خفض، تقول من البصرة ولا بد. طيب، اشتريت هذا الكتاب من زيد. من زيد، أولا الكتاب وش؟ اسم ولا حرف؟ لأن فيه الألف واللام. زيد، من زيد اسم، وش فيه من علامات الاسم؟ الخفض والتنوين ودخول حرف الخفض. دخول حرف الخفض، ترى لغتنا مع هذا الكتاب أن نقول حرف خفض، ما نقول حرف جر، يعني وش ندرس الكتاب ونخالفه؟ ما بصحيح، نقول حرف خفض، نعود ألسنتنا ما دمنا في كلام المعلم. طيب، من إلى. إلى أيضا إذا دخلت على اسم على كلمة فهي اسم وتخفضه. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله

ألبع ألبع نشوف ايش معناها ألبع ألبع تأثير السببية ولها معاني لها معاني كثيرة لكن منها السببية. طيب الكاف الكاف أيضا من حروف الخفض الكاف من حروف الخفض تقول فلان كالبحر كرما فلان كالبحر كرما كالبحر يقول البحر اسم اسم البحر فيها من علامات الأسماء ثلاث علامات ثلاث علامات الكاف والألف واللام والخف كذا ولا لا؟ طيب لو قال قائل فلان كالبحر كالبحر خطأ كيف خطأ؟ ليش؟ لأن الكاف حرف خف لازم يخفض اللي بعده فلان كالبحر خطأ لأن كاف حرف خف فلان كالبحر كرما ما تقولون في فلان اسم ولا غير اسم وش فيه من العلامات تنوين كرما اسم فيه من علامات التنوين طيب ما معنى كاف الظاهر ان كاف كلكم يعرف معناها ايش معناها التشبيه التشبيه نعم طيب اللام اللام ايضا من حروف الخفض إذا دخلت على اسم خفضته ولا تدخل إلا على الأسماء اللام قال الله تعالى وإنه لحب الخير لحب الخير لشديد نشوف الكلمات الثلاث هذه كلها لحب حب اسم وش من علامات الاسم الخفض ودخول حرف الخفض الخير اسم اسم وش فيه من علامة الاسم علامتان الخفض ودخول الألف واللام نحن الآن على لغة ابن جرون يا أحسان طيب لشديد شديد اسم وش فيها من علامة الاسم لا التنوين فقط اللام من حرف جر اللام من التوكيد اللام من التوكيد طيب إذن شديد اسم فيها من علامات الأسماء إيش التنوين طيب حروف القسم أيضا إذا وجدت اسما إذا وجدت كلمة دخل عليها حروف القسم فهي اسم وحروف القسم تجر أيضا من حروف الخفض وهي الواو والباء والتاء هذه حروف القسم الواو قال الله تعالى والفجر وليال عشر الفجر هذه اسم لأنه دخل على حرف القسم والفجر وفيها علامة ثانية الألف واللام وفيها ثالثة الخفض والفجر طيب الباء قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أبي الله ها الله اسم لأنه دخل عليه حرف الخفض لا تتبعوني على الخطا والصواب اذا اخطات كل خطا هل ابي الله هنا الباء حرف قسم ما هي بحرف قسم ما هي حرف قسم ولهذا الباء هنا حرف خفض لا حرف قسم واقسموا بالله جهد ايمانه الباء هنا حرف قسم والله اللفظ هذا اسم، اسم فيه من علامة الأسماء دخول حرف القسم عليه والخف والألف واللام والتاء. وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله الاسم الله اسم، ليش؟ لأن فيه علامات الاسم دخلت عليه تاء التي هي حرف قسم، وفيه الألف واللام وهي من علامات الأسماء، وفيها الخفض وهو من علامات الأسماء. إذا أضفنا حروف القسم الثلاثة إلى حروف الخفض التسعة صارت الجميع، صار الجميع 12 حرفا، كلها تخفض، كلها تخفض. طيب، الباء ذكرها المؤلف رحمه الله في حروف الخفض وفي حروف القسم، فهي إذن تكون مشتركة بين حروف الخفض وحروف القسم. انتهى الكلام الآن على الاسم، فصار الاسم يعرف بأربع علامات: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يعني أن كل كلمة تجد فيها واحدة من هذه العلامات فهي اسم، وربما يجتمع فيها علامتان، وربما يجتمع فيها ثلاث علامات، وربما يجتمع فيها أربع. لا، ليش؟ لأن التنوين والألف واللام ما تجتمع، فإذا ثلاث من أربع. نعم، والله أعلم. بالمعنى بالصيغ، لا مو على كل حال، قد يكون الابتداء حتى في حروف الخفض مثل أبي الله، في درس بعدنا. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. ما تقول لنصر ربي، هل يسلم أو لا؟ ما هي علامة الاسم فيها؟ لا، ما فيها جر، ما فيها كسر، تقول حرف القسم عليه وهي قوله ورب. طيب، أليس الله بعزيز صاحبه؟ ما تقول بعزيز اسم؟ وش فيه من علامات الاسم؟ تقول حرف الخفض، هذا واحد، والخفض والتنوين، تمام، ثلاثة. طيب، من حروف الخفض وش معناها يا عبد المنان؟ تأتي للابتداء، بس يكفي، ذكرنا لكم أمس الابتداء. إلى حرف جر، وش معناها؟ الانتهاء. طيب، مثل: قدمت إلى المدينة، أو ذهبت إلى المدينة، صح، كل سواء، قدمت إليها أو ذهبت إليها. طيب، هذه غاية. رب هداية الله، أي مثال؟ أقوال النحاة. رب وجاء البرد ورب الرجال. إيش؟ جاء البرد ورب رجال يموتون، رب رجال يموتون من البرد، كذا. طيب، رجال هذه وش ما اسم، وش فيها من علامة الاسم؟ التنوين والخفض. التنوين والخفض، اي. طيب، وغير ودخول حرف الخفض، ودخول حرف الخفض عليه، أحسن. طيب، بارك الله فيك. طيب، يا نصر، الكاف من حروف الجر، من حروف الخفض، وش معناها؟ التشبيه. هاتها أدخلها على كلمة. كالأسد، الأسد اسم ولا فعل وحرف؟ اسم. وش فيه من علامات الاسم؟ نعم. وش بعد؟ والألف واللام. صحيح يا جماعة؟ طيب، اللام من حروف الخفض. مثاله ايش؟ لا، هذا حرف قسم. اللام لله ملك السماوات والارض. لله كلمه الله اسم، وش فيها من علامات الاسم؟ وين التمام؟ لله ما فيها تمام. الخفض. نعم. ودخول حرف الخفض وهي اللام. طيب، والثالث او ما فيها ثالث؟ ما فيها ثالث. وش تقولون؟ ما فيها ثالث؟ الألف واللام، دخول الألف واللام لله. طيب، دخول الألف واللام، دخول الألف واللام. يقولون الألف واللام شمسية وقمرية، إما شمسية وإما قمرية، فإن أضغمت بما بعدها فهي شمسية، وإن أظهرت فهي قمرية. لأن تقول الشمس القمر، الشمس القمر، فتجد أن ال في الشمس مدغمة بالشين، لا يصح أن تقول الشمس الشمس. طيب، وتجد اللام في القمر ظاهر ما أدغم، ولهذا لا يصح أن تقول القمر كما تقول الشمس. القمر ما يصلح، الشمس يصلح. طيب، الشمس لا يصلح، القمر يصلح. طيب، إذن فأل تكون شمسية وقمرية، فإن أظهرت فيما بعدها فهي شمسية، وإن أظهرت فهي قمرية. سميت شمسية لأنها أصله من الشمس، يعني الأصل الذي جعلوه أصلا في هذا الشمس، وقمرية لأن الأصل الذي جعلوه في هذا القمر. طيب، ثم قال والفعل يعرف بقد والصين وسوف وتاء التأنيث الساكن. أربع علامات. ها؟ كيف اللام؟ أي طيب، اللام للملك، اللام للملك، مثل لله ما في السماوات، لله ملك. المال لزيد، هذا أيضا ملك. طيب، وله معاني أخرى لكن ما نذكرها لأننا الآن في الابتداء. قال الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. أربع علامات، كل كلمة مسبوقة بقد فهي فعل، كل كلمة مسبوقة بالسين وسوف فهي فعل، كل كلمة مختومة بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل. كذا؟ طيب، مثال الأول، قد أفلح المؤمنون. أفلح هذا فعل، الدليل دخول قد. المؤمنون اسم، الدليل دخول الألف واللام. طيب، يعرف بالسين،

فعل، دخل عليها السين دخل عليها سوف فعل، دخل عليها تاء التنوين الساكنة فهي فعل. طيب مثل لي بما دخل عليها تاء التنوين الساكنة. قالت الأعراب كذا، قالت عجوز عقيم كذا، قامت هند صحيح. طيب ما تقول في شجرة؟ شجرة نعم، شجرة هي فعل ولا غير فعل؟ لماذا فيها تعريف إيه الساكنة؟ والمؤلف يقول تاء التنيث الساكنة. طيب قل لي عنه، هي اسم ولا غير اسم؟ هذه شجرة، وش الدليل؟ دليل التنوين، فيها شيء من علامة الاسم غير التنوين؟ ليس فيها شيء. طيب السين مثال الفعل اللي فيه السين، كلا سيعلم، إذن يعلمون اسم فعل لأنها دخلت عليها السين. طيب سوف لا أنت هنا سوف يعلمون، ألهاكم التكاثر إلى قوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. طيب تعلمون فعل لأن دخل عليها سوف كذا. طيب قد نعم قد أفلح المؤمنون، وين الفعل؟ لا ما هي قد أفلح، كيف؟ يلا أيها عندك قد وأفلح والمؤمنون، أين الفعل؟ ما الفعل؟ ما الكلمة اللي تدخل عليها قد هي الفعل. الآن الكلمة وش اللي دخل عليها قد؟ وش الكلمة اللي دخلت عليها قد؟ أفلح، بس أفلح. إذن أفلح فعل. المؤمن وش عندك؟ المؤمنون وش؟ اسم ولا فعل ولا حرف؟ وش علامة الاسم فيها؟ الألف واللام، تمام. طيب ما هي علامة الحرف؟ هنا علامة الحرف عدم العلامة، يعني معناه ما أدخل عليه علامة الاسم ولا علامة الفعل، فهذا حرف. مثاله يلا مثال الحرف، اي لكن مثاله ما نبي علامة. كل هذه ما نريد جملة، لو قال هات جملة فيها حرف لا بأس، جيب حرف بس حاله. من عندنا حروف الخفض كلها حروف، جيب واحد منها. طيب أحسنت، هذا علامات الحرف. الحرف ليس له علامة، يدخل على علامة الاسم ولا علامة الفعل. وقد قال الحريري في ملحته الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. طيب انهينا الباب الآن الأول وعرفناه زين، ولا نرجع؟ ها طيب نقرأ باب الإعراب. قال المؤلف باب الإعراب، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب أعرب عن الشيء بمعنى أفصح عنه، وتقول أعربت عما في نفسي يعني أفصحت. فالإعراب في اللغة الإفصاح عن الشيء، تقول أعربت عما في نفسي يعني نعم أفصحت، لكنه في الاصطلاح اسمه تغيير أواخر الكلم، تغيير لا بد أن هناك تغييرا، تغييرا من ضم